بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، هو يتولى الصالحين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو يتولى الصالحين. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله النبي الأمين، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإلى لقاء جديد من دروس شرح مقدمة ابن أبي زيد القيرواني عليه رحمة الله. وكنا في الدرس الماضي قد تكلمنا عن الإيمان بالميزان، وبينا بأنه ميزان حقيقي له كفتان، كفة توضع فيها الصالحات وكفة توضع فيها السيئات، وأن له لسانا. ثم ذكرنا بعد ذلك كلام أهل العلم في الموزون، وأن منهم من قال إن العمل هو الموزون، ومنهم من قال العبد هو الذي يوزن، ومنهم من قال بأن صحائف الأعمال هي التي توزن. وبينا أن الصواب أن كل ذلك يوزن بإذن الله عز وجل، وليس ثمة تعارض بين هذه الأقوال، وذكرنا أدلتها كلها بما يغني بإذن الله تبارك وتعالى. ونبدأ اليوم بإذن الله في درس جديد مع كلام جديد للمصنف عليه رحمة الله. قال عليه رحمة الله: ويؤتون صحائفهم بأعمالهم، فمن أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا، ومن أوتي كتابه وراء ظهره فأولئك يصلون سعيرا. مما يؤمن به أهل السنة والجماعة أن الناس تنشر لهم صحائف أعمالهم، صحائف أعمالهم التي عملوها في الدنيا، والتي كتبها عليهم الملائكة الأبرار عليهم سلام الله، وأن كل واحد منهم يأخذ صحيفته بما كان يعمل من أعمال في الدنيا. ونشر الصحف أو الصحائف أو نشر الدواوين أو نشر الكتب كلها بمعنى واحد، يعني أحيانا قد تجد في بعض الكتب الكلام عن الإيمان بالصحف، وأحيانا في بعضها تجد الكلام عن نشر الدواوين، وأحيانا تجد الكلام عن نشر الكتب أو أخذ الكتب. فإذا وجدت هذا أو ذاك فلا فرق بإذن الله، كلها بمعنى واحد. فتتطاير صحف الأعمال لكل الناس يوم القيامة وتنشر على رؤوس الخلائق. يقول الله عز وجل: وإذا الصحف نشرت، ويأخذ كل إنسان كتابه فيقرأه بما فيه من الأعمال، يعني بعد أن تتطاير الصحف ويأخذ كل واحد صحيفته وكتابه، يقرأ كتابه وما فيه وما دونه الملائكة البررة فيه من أعمال. يقول الله عز وجل: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا، اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. فدلت الآية الكريمة على أن كل إنسان يقرأ كتابه بإذن الله تبارك وتعالى يوم القيامة. فأما المؤمن فيأخذ كتابه بيمينه، ويرجع إلى أهله مستبشرا فرحا مسرورا. يقول الله عز وجل: فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا، وينقلب إلى أهله مسرورا. وقد مر معنا معنى الحساب اليسير فيما مضى، وأنه العرض، أن العبد يقرر بأعماله، ثم يقول الرب عز وجل كما في الحديث القدسي: سترتها عليك في الدنيا وأسرها عليك في الآخرة. وقال الله عز وجل أيضا: فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه، إني ظننت أني ملاق حسابيه، فهو في عيشة راضية في جنة عالية، قطوفها دانية، كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. فهذا المؤمن. وأما الكافر فيأخذ كتابه بشماله من وراء ظهره، ويدعو على نفسه بالهلاك، يقول الله عز وجل: وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا. فسوف يدعو ثبورا، أي يدعو على نفسه بالثبور والويل والهلاك، يتمنى أنه لو هلك ولو باد وفني قبل أن يقف هذا الموقف. قال: ويصلى سعيرا، وفي قراءة: ويصلى سعيرا. وقال الحق تبارك وتعالى: وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول: يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدر ما حسابيه، يا ليتها كانت القاضية، أي الموتة الأولى، يا ليتها كانت القاضية، يا ليتني هلكت حينها ولم أبعث، يا ليتها كانت القاضية، ما أغنى عني مالية، هلك عني سلطانية، خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه، إلى آخر الآيات. وهذا الصنف، أي الذي يأخذ كتابه بشماله وراء ظهره ويلج النار والعياذ بالله، هذا الصنف تأتي النصوص أحيانا بأنه يأخذ كتابه بشماله، وتأتي أحيانا بأنه يأخذ كتابه بيمينه، أو عفوا، وتأتي أحيانا بأنه يأخذ كتابه من وراء ظهره. ففي الآية الأولى في سورة الانشقاق قال الله عز وجل: أما من أوتي كتابه وراء ظهره. وفي آية الحاقة قال الله عز وجل: أما من أوتي كتابه بشماله. والجمع بين هذا وذاك أن يده الشمال تثنى، وقيل تخلع وتجعل وراء ظهره والعياذ بالله، فيأخذ بها كتابه كما ذكر ذلك أهل التفسير، يعني تجعل يده وراء ظهره أو تلوى وراء ظهره، فيأخذ كتابه بشماله ومن وراء ظهره في نفس الوقت. فهذا قال أهل العلم هو الجمع بين النصوص. وبعد اتفاق أهل العلم عليهم رحمة الله على أن المؤمن الصالح يأخذ كتابه بيمينه وأن الكافر يأخذ كتابه بشماله، اختلفوا في المؤمن العاصي وصاحب الكبيرة، هل يؤتى كتابه بيمينه أم يؤتى كتابه بشماله؟ فذهب أكثر أهل العلم إلى أن المؤمن يأخذ كتابه بيمينه ولو كان فاسقا، يعني قالوا حتى ولو مات وهو من أهل الكبائر وهو من أهل المعاصي، قالوا يؤتى كتابه بيمينه، وهذا قول أكثر أهل العلم فيما علمت. وذهب آخرون إلى أن العصاة وأهل الكبائر يؤتون كتبهم بشمائلهم، يعني المؤمن الموحد الذي سيدخل النار الذي لم يدخل في رحمة الله عز وجل، قالوا هذا مثل الكافر يأخذ كتابه بشماله. وذهب البعض إلى أنهم يأخذونها بأيمانهم لكن من وراء ظهورهم، قالوا هم يأخذونها بأيمانهم لكن لا يأخذونها بأيمانهم كالمؤمنين، يعني يأخذونها بأيمانهم ولكن من وراء ظهورهم، فهم شابهوا أهل الإيمان من وجه بأنهم أخذوها بأيمانهم، وشابهوا أهل النار بأنهم أخذوها من شمائلهم لأنهم سيدخلونها وإن كانوا من المسلمين لأنهم استحقوا دخول النار. وذهب البعض إلى أنهم يأخذونها بشمائلهم لكن من أمامهم، خلافا للكفار فأنهم يأخذونها كما قلنا بشمائلهم من ورائهم، قالوا لا يأخذونها بشمائلهم من أمامهم. وتوقف بعض أهل العلم في ذلك لعدم ورود نص صريح في ذلك. والحقيقة فإن أكثر هذه الأقوال اجتهادات من أهلها، ليس عليها نص صريح، يعني فيما بحث لم أجد نصا أو دليلا صريحا استدلوا به، حتى في الكتب أجد نقل هذه الأقوال وذكرها ولكن دون أن يستدلوا عليها بدليل صريح، يعني هي اجتهادات منهم في فهم النصوص والجمع بينها ولكن ليس ثمة دليل صريح على ذلك. والأظهر والله تعالى أعلم أن عصاة الموحدين يأخذون كتبهم بأيمانهم، إذ لا يأخذ كتابه بشماله إلا الكافر كما دلت عليه ظواهر النصوص، لأن الله عز وجل قال في وصف من أوتي كتابه بشماله في سورة الحاقة لو تقرؤون معي، قال: إنه كان لا يؤمن بالله العظيم، بعد أن قال الله عز وجل حكاية عنه: هلك عني سلطانية، خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه. ماذا قال؟ قال إنه كان لا يؤمن بالله العظيم. وقال عز وجل عنه أيضا إنه ظن أن لن يحور في الآية التي قبلها في الانشقاق، وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا ويصلى سعيرا إنه كان في أهله مسرورا. إنه ظن أن لن يحور أي أن لن يبعث، يعني كان يكذب البعث. ولا شك أن الذي لا يؤمن بالله العظيم وأن الذي ظن أنه لن يحور ولن يبعث إلى الله عز وجل، فهذه الأوصاف لا تكون إلا للكافر والله أعلم، يعني هذه لا تكون أوصافا للمؤمن حتى ولو استحق دخول النار، لأن المؤمن حتى ولو استحق دخول النار فإنه يؤمن بالله العظيم ويعتقد أنه سيبعث وأن الله عز وجل سيبعثه بعد الموت. فدلت عموم هذه الآيات على أن الذي يؤتى كتابه بشماله هو الكافر. لذلك فالأظهر والله أعلم على أن المؤمن حتى إن كان من أهل الكبائر ومن أهل المعاصي فإنه يأخذه بيمينه، والله تعالى أعلم. ثم قال المصنف عليه رحمة الله: وأن الصراط حق يجوزه العباد بقدر أعمالهم، فناجون متفاوتون في سرعة النجاة عليه من نار جهنم وقوم أوبقتهم فيها أعمالهم. مما يؤمن به أهل السنة والجماعة الصراط. والصراط في اللغة الطريق أو الطريق الواضح، يعني الصراط تأتي في اللغة بمعنى الطريق وتأتي بمعنى الطريق الواضح البين الجلي. قال الزبيدي عليه رحمة الله في تاج العروس: الصراط بالكسر، الصراط بالسين هنا، قال السبيل الواضح، وهي أي الصراط تقرأ بالصاد وبالسين وبالزاي. قال ابن منظور: الصراط والصراط والزراط الطريق، وقرئ بها كلها في قراءات متواترة، يعني قرئ بالصراط وبالصراط وبالزراط، يعني بإشمام الصاد في الزاي. فقد قرأ الجمهور بالصاد في قوله تبارك وتعالى: اهدنا الصراط المستقيم، جمهور القراء قرأوا بالصاد. وقرأ حمزة الكوفي عليه رحمة الله براويه خلف وخلاد بإشمام الصاد بالزاي في هذا الموضع في اهدنا الصراط المستقيم، قالوا اهدنا الصراط المستقيم، وقالوا إشمام الصاد في الزاي هي كلغة أهل مصر في الظاء، يعني يقول أهل مصر مثلا عن الظالم يقول ظالم، فلا يقولون زالم، ولا فهي كذلك. قالوا قال بعض أهل القراءات المتقنين قالوا هي تشبه ذلك، هذا فليست زايا صريحة وهي تكتب صادا، ولكن يقع إشمامها بالزاي. وقراءة حمزة هي قراءة سبعية متواترة. وقرأ قنبل عن ابن كثير وكذلك رويس عن يعقوب كلمة الصراط بالسين صراط، وهي قراءات متواترة أيضا، إحداها سبعية وإحداها عشرية. فهذا إذن الصراط في اللغة، وكما قلنا صراط وصراط وزراط هي كلها قرئ بها في كتاب الله عز وجل، وهي كلها في اللغة بمعنى واحد. وقيل إن الصراط بالسين هي الأصل. أما في الشرع فالصراط الذي يؤمن به أهل السنة والجماعة هو الجسر الممدود أو المنصوب على متن جهنم، أي على ظهرها فوق جهنم والعياذ بالله، يريده الأولون والآخرون، يمر الناس عليه بقدر أعمالهم، وهو أدق من الشعر وأحد من السيف، مدحضة المزلة، أي يعني هو مزلقة يزلق فيه الناس ويدفع عنه الناس يسقطون عنه، عليه كلاليب تخطف من أمرت بخطفه، يمر الناس عليه على قدر أعمالهم، فمنهم من يمر كالبرق، ومنهم من يمر كالريح، ومنهم من يمر كالفرس الجواد أي الفرس السريع، ومنهم من يمر كهرولة الراجل أي الرجل الذي يهرول، ومنهم من يمشي مشيا، ومنهم من يزحف زحفا، ومنهم من يخطف بالكلاليب، فناج مسلم، وناج مخدوش ومكدوس في نار جهنم والعياذ بالله. وكل هذا أي كل ما سبق ذكره في الكلام عن الصراط ثبت من السنة. ففي الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وهو حديث طويل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثم يؤتى بالجسر فيجعل بين ظهري جهنم أي بين طرفيها. قلنا: يا رسول الله وما الجسر؟ قال: مدحضة مزلة عليه خطاطيف وكلاليب وحسكة مفلطحة. يعني مدحضة المزلة كما بينا أي يعني يدحض الناس من عليه ويزل وتزل أقدامهم. قال: عليه خطاطيف وكلاليب. الخطاطيف والكلاليب معلومة تعرفونها، يعني هي أشياء معقفة كالحديد هكذا، والكلاليب تعرفونها كذلك. قال: وحسكة مفلطحة. الحسكة يعني هي نوع من أنواع النبات كالشوك، يكون رأسه فيه كالرأس الدائري كله شوك، وحينما يمر به الأغنام أو نحو ذلك يعلق شوكها بصوف الأغنام، ولعلكم تعرفونها. مفلطحة دليل على يعني نقولها نحن العرب، هذه الكلمة عامية عندنا ولكنها عربية فصحى. قال: حسكة المفلطحة أي عظيمة الرأس، رأسها كبير، رأس الشوكة كبير. قال: لها شوكة عقيفاء، يعني هذه الحسكة فيها كالشوكة أعلاها عقيفاء أي معقوفة معوجة، معوجة حتى تخطف بها من تخطفه. قال: تكون بنجد يقال لها السعدان، يعني هذه النبتة الحسكة كانت موجودة أو لعلها لا تزال موجودة بأرض نجد، وأرض نجد تقريبا هي الآن الرياض وما حولها. قال صلى الله عليه وسلم: المؤمن عليها كالطرف وكالبرق وكالريح. الطرف أي يعني كطرفة العين، كما يغمض العبد عينه ويفتحها. قال: وكالبرق وكالريح أي هذا في سرعة المرور، وكأجاويد الخيل والركاب أي كالخيل الجواد السريع. قال: فناج مسلم وناج مخدوش. فالصنف الأول هو الناج المسلم أي بفضل الله عز وجل لا يصيبه ضرر. والصنف الثاني قال: وناج مخدوش، هو ينجو بفضل الله عز وجل ولكنه يتأذى بما تخدشه تلك الكلاليب وتلك الحسكات، نسأل الله السلامة والعافية. قال: ومكدوس في نار جهنم والعياذ بالله. قال: حتى يأتي آخرهم يسحب سحبا، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، يعني يزحف ويسحب سحبا، هذا آخر من ينجو من الصراط، نسأل الله السلامة والعافية. وفيهما أيضا أي في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فيضرب الصراط بين ظهراني جهنم فأكون أول من يجوز من الرسل بأمته، يعني رسول الله أول من يجوز بأمته، يعني أمة محمد صلى الله عليه وسلم هي أول الأمم مرورا على الصراط. قال: ولا يتكلم يومئذ أحد إلا الرسل، وكلام الرسل يومئذ اللهم سلم سلم. قال: وفي جهنم كلاليب مثل شوك السعدان، هل رأيتم شوك السعدان؟ قالوا: نعم. قال: فإنها مثل شوك السعدان، غير أنه لا يعلم قدر عظمها إلا الله، يعني هي في شكلها مثل شوك السعدان لكن في عظمها وحجمها لا يعلمها إلا الله. قال: لا يعلم قدر عظمها إلا الله، تخطف الناس بأعمالهم، يعني هذه الأشواك وهذه الكلاليب تصيب الناس بقدر أعمالهم، بقدر ما يكون له من السيئات والعياذ بالله، بقدر ما يؤذى منها. قال: فمنهم من يوبق بعمله، ومنهم من يخردل ثم ينجو، أي هذا حال المؤمن، منهم عفوا هذا حال المؤمن الثاني الذي يخردل ثم ينجو. قال: فمنهم من يوبق بعمله، هذا الذي سقط في نار جهنم والعياذ بالله. قال: ومنهم من يخردل ثم ينجو. يخردل قيل بمعنى يقطع، أي من كثرة ما تصيبه هذه الأشواك وما يصيبه هذه الخطاطيف ونحوها، حتى قالوا هذا فيه بيان أنه يكاد يقطع ثم بعد ذلك ينجو لا يسقط بفضل الله عز وجل في نار جهنم، لكن بيان أنه نجا بعد أن أوذي أذى شديدا وتعرض لهذا الأمر العظيم من تلك الأشواك ومن تلك الكلاليب والمخاطيف، نسأل الله العفو والعافية. وعند مسلم في صحيحه من حديث حذيفة رضي الله عنه وأبي هريرة أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وترسل الأمانة والرحم فتقومان جنبي الصراط يمينا وشمالا، أي حينما يمر الناس على الصراط تقف الأمانة وتقف الرحم من جهة والأخرى من جهة أخرى، فيه دلالة على عظم الأمانة وعلى عظم الرحم وعلى شدة وهول تضيع الأمانة وقطيعة الرحم، نسأل الله العفو والعافية. قال: فتقومان جنبي الصراط يمينا وشمالا فيمر أولكم كالبرق. قال: قلت بأبي أنت وأمي أي شيء كمر البرق؟ يعني سألوا النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا: كيف يكون مر البرق؟ قال: ألم تروا إلى البرق كيف يمر ويرجع في طرفة عين؟ يعني بيّن لهم أن العبد الذي يمر كالبرق كطرفة العين كما يبرق البرق. قال: ثم كمر الريح، ثم كمر الطير، وشد الرجال أي وجري الرجال كما يجري الرجل، فهذا أمره ميسر لكنه دون غيره، كما قلنا بأن سرعة المرور تكون بحسب الأعمال. قال: وشد الرجال تجري بهم أعمالهم، ونبيكم قائم على الصراط يقول: ربي سلم سلم. قال: حتى تعجز أعمال العباد، يعني تنتهي بهم أعمالهم، يعني يمشي على الصراط حتى تنتهي أعماله الصالحة فتعجز أعمال العباد. قال: حتى يجيء الرجل فلا يستطيع السير إلا زحفا. قال: وفي حافتي الصراط كلاليب معلقة مأمورة بأخذ من أمرت به، فمخدوش ناج ومكدوس في النار. قال أبو هريرة: والذي نفس أبي هريرة بيده، إن قعرها أو قعر إن قعر جهنم لسبعون خريفا، أي عمق قعر جهنم 70 عاما، نسأل الله العفو والعافية. وذهب جماعة من أهل التفسير إلى أن قول الله تبارك وتعالى: وإن منكم إلا واردها، كان على ربك حتما مقضيا، ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا، وفي قراءة جثية. فذهب جماعة من المفسرين بأن قوله تبارك وتعالى إن منكم إلا واردها إلى أن المراد به المرور على الصراط، معنى إن منكم إلا واردها أي إن منكم إلا وسيمر على الصراط. وروي ذلك عن ابن عباس وعن ابن مسعود رضي الله عنهما وعن كعب الأحبار وعن الحسن وغيرهم من السلف عليهم رحمة الله تبارك وتعالى. والصراط يمر عليه المؤمنون والمنافقون الذين أظهروا الإيمان، أما الكفار والمشركون فإنهم يلقون في نار جهنم والعياذ بالله قبل نصب الصراط. وهذا خطأ يقع فيه كثير من الناس، يظنون بأن جميع الخلق يمرون على الصراط، وهذا غير صحيح. فإن الذين يمرون على الصراط هم المؤمنون بصالحيهم وفاسقيهم، وكذلك المنافقون الذين أظهروا الإيمان. أما الكفار والمشركون والملاحدة ونحوهم والعياذ بالله فإنهم يلقون في نار جهنم ابتداء قبل أن ينصب الصراط وقبل أن يمر عليه من سيمر. ففي الصحيحين من حديث أبي هريرة الذي سبق قبل قليل قال رضي الله عنه: قال أناس: يا رسول الله، هل نرى ربنا يوم القيامة؟ والحديث مر معنا أيضا سابقا في دروس أخرى. فقال: هل تضارون في الشمس ليس دونها سحاب؟ قالوا: لا يا رسول الله. قال: هل تضارون في القمر ليلة البدر ليس دونه سحاب؟ قالوا: لا يا رسول الله. قال: فإنكم ترونه يوم القيامة كذلك. وهذا الشاهد الآن سنذكره. قال صلى الله عليه وسلم: يجمع الله الناس فيقول: من كان يعبد شيئا فليتبعه، فيتبع من كان يعبد الشمس، ويتبع من كان يعبد القمر. هناك محذوف في الجملة، أي يتبع من كان يعبد الشمس الشمس، ويتبع من كان يعبد القمر القمر، فهناك محذوف لتلافي التكرار والله أعلم. قال: ويتبع من كان يعبد الطواغيت. قال: وتبقى هذه الأمة فيها منافقوها. إلى آخر الحديث. فهذا دليل على أن كل أولئك يلقون في نار جهنم مع من كانوا يعبدونهم من هذه الأشياء، حاشا من عبد وهو ليس راض. وأيضا في الصحيحين من حديث أبي سعيد الذي سبق معنا أيضا قبل قليل، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ينادي مناد، والحديث أوله كذلك كهذا الحديث: هل تضامون أو تضارون في رؤية الشمس والقمر؟ هكذا بدأ الحديث. قال صلى الله عليه وسلم: ينادي مناد ليذهب كل قوم إلى ما كانوا يعبدون، فيذهب أصحاب الصليب مع صليبهم، وأصحاب الأوثان مع أوثانهم، وأصحاب كل آلهة مع آلهتهم. قال: حتى تبقى أو حتى يبقى من كان يعبد الله عز وجل من بر أو فاجر، وغبرات من أهل الكتاب، أي بقايا من أهل الكتاب. يعني هذا دليل أيضا بأن أهل الكتاب الذين اتبعوا أنبياءهم كذلك وكانوا مؤمنين بأنبيائهم أيضا سيمرون على الصراط كأمة محمد صلى الله عليه وسلم. قال: وغبرات من أهل الكتاب، أي بقايا من أهل الكتاب، البقايا الذين بقوا على الإيمان. قال: ثم يؤتى بجهنم تعرض كأنها سراب، فيقال لليهود: ما كنتم تعبدون؟ قالوا: كنا نعبد عزير بن الله. فيقال: كذبتم، لم يكن لله صاحبة ولا ولد. فما تريدون؟ قالوا: نريد أن تسقينا. فيقال: اشربوا. فيتساقطون في جهنم والعياذ بالله. ثم يقال للنصارى: ما كنتم تعبدون؟ فيقولون: كنا نعبد المسيح ابن الله. فيقال: كذبتم، لم يكن لله صاحبة ولا ولد. فما تريدون؟ فيقولون: نريد أن تسقينا. فيقال: اشربوا. فيتساقطون في جهنم. قال صلى الله عليه وسلم: حتى يبقى من كان يعبد الله من بر أو فاجر. فهذه الأحاديث تدل على أن المشركين والكفار يلقون في نار جهنم مع آلهتهم المزعومة التي كانوا يعبدونها من دون الله، أما المؤمن والمنافق فيبقيان ليمران على الصراط. ولما وهنا فائدة، لما أنزل الله عز وجل قوله تبارك وتعالى في سورة الأنبياء: إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون، سخر المشركون، قالوا وكذلك أهل الكتاب قالوا: إن اليهود عبدوا عزيرا وإن النصارى عبدوا المسيح، إذن سيكون عزير والمسيح معهم في النار. فأنزل الله عز وجل بعدها قوله تبارك وتعالى: إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون، لا يسمعون حسيسها، وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون، لا يحزنهم الفزع الأكبر، إلى آخر الآيات. فدل ذلك على أن هؤلاء المشركين يلقون مع آلهتهم التي كانوا يعبدونها من جمادات أو ممن كان يعبد من دون الله عز وجل وهو راض بذلك أو دعا إلى ذلك. أما من عبد وهو غير راض ولم يدعو الناس إلى ذلك، ولكنهم فعلوا ذلك من أنفسهم، فهو مسلم بإذن الله تبارك وتعالى إن كان نبيا أو ملكا أو من الصالحين. وبعد أن يلقى الكفار والمشركون في نار جهنم والعياذ بالله، يبقى أتباع الرسل، فيهم الصالحون وفيهم أهل المعاصي وفيهم المنافقون، ثم تلقى عليهم الظلمة قبل المرور على الصراط. يعني بعد أن يلقى أولئك في النار، يأتي هؤلاء يعني أهل الإيمان وأهل النفاق للمرور على الصراط، فتلقى الظلمة قبل المرور على الصراط. ففي الصحيح من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أين يكون الناس يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات؟ فقال عليه الصلاة والسلام: هم في الظلمة دون الجسر، أي هم في الظلمة دون الصراط. فدل على أن المكان الذي يكون قبل الصراط وسينطلق منه الناس للمرور على الصراط هو مكان تعمه الظلمة، أسأل الله السلامة. ثم حينها يعطى كل إنسان نورا على قدر عمله يتبعه على الصراط. يعني قبل المرور على الصراط يجعل الله عز وجل لأولئك نورا بقدر أعمالهم، فبقدر ما يكون للعبد من العمل الصالح بقدر ما يكون له من عظم النور. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا نورا. ففي الصحيح من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ويعطى كل إنسان منهم منافق أو مؤمن نورا. يعني كل إنسان سيعطى نورا حتى المنافق، لكن المنافق بالطبع لن يكون نوره كنور المؤمن. قال صلى الله عليه وسلم: ثم يتبعونه، أي يتبعون نورهم على الصراط، وعلى جسر جهنم كلاليب وحسك يأخذ من شاء الله. انتهى كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا أخذوا في المرور على الصراط وبدأوا بالمرور انطفأ نور المنافقين، فيناشدون أهل الإيمان أن ينتظروهم ليستضيئوا بنورهم في تلك الظلمة الحالكة والعياذ بالله على الصراط فوق جهنم. ينادونهم ويناشدونهم بأن ينتظروهم ليستضيئوا بنورهم، ويقال لهم: ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا، أي ارجعوا إلى المكان الذي كنتم فيه فابحثوا عن نوركم الذي ذهب عنكم. ويضرب بينهم وبين المؤمنين بسور يفصل بينهم. يقول الحق تبارك وتعالى في وصف هذا المشهد: يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم. فهذا نور أهل الإيمان. نسأل الله عز وجل أن نكون من أهل الإيمان. ثم قال الله تبارك وتعالى: يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم، أي انتظرون بعد أن تنطفئ أنوارهم، يقولون للمؤمنين: انتظرون حتى نستضيء بنوركم كي نكمل المرور على الصراط، انظرونا نقتبس من نوركم. قيل: ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا، وهذا استهزاء بهم، فهم كانوا يخادعون الله والذين آمنوا في الدنيا، فهذا بمعاملتهم بمثل ما كانوا يعاملون به المؤمنين. قيل: ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا، استخفافا بهم، أي ارجعوا حيث كنتم وابحثوا عن نوركم الذي ذهب. فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب، أي باطنه الذي من جهة المؤمنين فيه الرحمة، وظاهره الذي من جهة المنافقين فيه العذاب. ينادونهم: ألم نكن معكم، أي ينادي المنافقون المؤمنين، ينادونهم: ألم نكن معكم، أي ألم نكن معكم في الدنيا نصلي ونزكي ونجلس معكم ونتذاكر معكم. قالوا: بلى، ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور، فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا، مأواكم النار هي مولاكم وبئس المصير. نسأل الله عز وجل العفو والعافية، فيلقى المنافقون في نار جهنم، ويجاوز المؤمنون الصراط على ما ذكرنا، فناج مسلم وناج مخدوش. وبعد أن يجاوزوا الصراط يقفون عند القنطرة، وهو جسر آخر، قيل هو جسر مستقل وقيل هو تابع للصراط الأول، يقفون عند القنطرة ليقتصوا من بينهم مظالم كانت بينهم في الدنيا. وهؤلاء الذين جاوزوا الصراط ويقفون عند القنطرة هم بفضل الله عز وجل سيدخلون الجنة جميعا، ولكن ربك سبحانه وتعالى وربي لا يظلم أحدا ولا يضيع حق أحد، فبعضهم قد يكون اغتاب بعض وظلم بعضهم بعضا، فيقتص بعضهم من بعض بالحسنات. وقد جاء في ذلك حديث عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وأرضاه، قال صلى الله عليه وسلم: يخلص المؤمنون من النار فيحبسون على قنطرة بين الجنة والنار، فيقتص لبعضه من بعض مظالم كانت بينهم في الدنيا، هكذا ليس لبعضهم في النص، فيقتص لبعضه من بعض مظالم كانت بينهم في الدنيا حتى إذا هذبوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنة، فوالذي نفس محمد بيده لا أحدهم أهدى بمنزله في الجنة بمنزله كان في الدنيا. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من أهل الجنة، أي إن الذي سيدخل الجنة بفضل الله عز وجل سيذهب إلى منزله مباشرة، كأنه يذهب إلى منزله الذي يعرفه في الدنيا، بل هو أعرف بمنزله في الآخرة من منزله في الدنيا، فكأنما يعرفه وله سابق معرفة به. نسأل الله عز وجل أن يطهر قلوبنا وأن يطهر ألسنتنا وأن يخلص أعمالنا وأقوالنا ونياتنا، إنه ولي ذلك ومولاه، وأن يدخلنا جنات النعيم نحن ومن معنا من المؤمنين ومن أهلنا ومن أحبتنا من المؤمنين ومن ذرياتنا، إنه ولي ذلك ومولاه والقادر عليه. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين.